السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم سنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أعظم منقبة من مناقب ذكر الله سبحانه، أن الله تبارك وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وهذه الأسئلة هي الصوتية والمكتوبة على السواء. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يكرمك. يا شيخ انا بس بكلم حضرتك عشان يعني اطلب حضرتك من التدعيم. الله يوفقنا واياك لكل خير والسامعين ان شاء الله. انا متربطه في الاتحاد يعني. نسأل الله أن يرزقك العفاف والفضيلة والحشمة والحياء يا رب. السامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله، الله يسلمك وبارك فيك. لعل أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب، آمين يا رب وإياك. حضرتك يا شيخ لي استفسار عند حضرتك. اتفضل. زوجتي حامل، والدكتورة قالت ليها إن هي تفطر رمضان مش تصوم عشان خاطر حمل البطنة. طيب. هل نسمع من كلامها ولا خليها تصوم ولا إيه بالظبط؟ ولو فطرت في رمضان إيه اللي كفارة؟ هي إذا يعني هل زوجتك بغض النظر عن الطبيبة تشعر بتعب أثناء هذا الحمل أو لا؟ تفطر وتعيد يوم مكان هذا اليوم؟ لا يا شيخ، يعني لا تفطر رمضان كل، ولو تعيد كل مكان كل يوم يوم واحد، يعني مفيش فدية ولا حاجة خالص؟ لا مفيش فدية، عليك العادة. لا يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. وإياكم. وأنت بخير يا أستاذ محمد الأجاوي أبا مالك حفظك الله. كتاب رحيق المختوم كتاب طيب، ولكن حديثه تحتاج إلى تحقيق، لكن الجملة طيب. سلمك الله فضل الشيخ إبراهيم الدرفعة، وحفظك الله من كل سوء ومكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كل سنة وانت طيب. وأنت بصحة وألف عافية يا رب. سؤال بس بعد إذنك. تفضل. بالنسبة لفلوس زكاة المال. أيه. أنا معايا فلوس مثلا عدى عليها سنة. أيوه. تمام؟ وفي تجارة ثانية مثلا الفلوس دي معيومة، بطلع عليها مثلا كل سنة القيمة بتاعتها. تمام؟ الفلوس اللي بتيجي بعد كده يعني ما كسب بعد كده في التجارة، تنفع تيجي عليها ولا بتبقى دين وحيدة؟ يعني عندك فلوس، الفلوس المعيونة والفلوس التي تتاجر فيها والمكسب الوارد من التجارة فيها، كل ذلك عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. ما هو بلغ النصاب مثلا مبلغ معين. أيه. طيب بقيت شغل بقى أنا شغلت نص سنة وبطلع مكسب مثلا. أنا أسألك. ما هل المكسب ده متولد من المال الأصلي ولا ولا؟ جاي من حالة تانية، من شغل تاني مش من أتعرفك من نفس المكسب اللي فلوس من الشارع على جنب. يعني في أحيانا فلوس بتشتغل جابت مكسب، هي ومكسبها عليهم زكاة. يعني على نفس الفلوس. نخش على نفس الفلوس إذا كان متولد منها. لكن إذا كان واحد مثلا افترض إنك معك 100,000 تشتغل فيهم، 100,000 كسبت 20,000 زكاة على 120. لكن افترض إنك معك 100,000 واحد بعد 6 أشهر جاء أعطاك 50,000 هدية، هذه تنتظر بها سنة لأنها ليست متولدة من المال الأصلي. ما هيش متولدة اللي هي متولد منها اللي هي تطلع عليه. الله يسلمك. سيوم يوم الشك للقضاء يوم المنهان النفل، أما القضاء لا بأس. هل الإمت عورة للمرأة على المرأة ليس بعورة؟ استعمال الدف للرجال يكره. قيل فإن الشياطين لا تقيل حديث ضعيف. حقبة العمل لا أراها تفطر. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك دلوقتي أنا عندي التاجر منعول اللي هو يسوق. نعم. فدلوقتي قالوا لي عجل كل يوم مسكين يعني. ينفع أطلع المبلغ كله اللي هو أنا اللي أنا هحدده أو المبلغ اللي هيتحدد بالظبط ينفع أحدده أطلعه لشخص واحد بس؟ هل المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ معلش مش فاهم. يعني هل المرض يؤمل أن يشفى منه أو لا يؤمل؟ لا يؤمل، وعنده غلطة والدكاترة بنعمل فيهم خالص، وعنده غلطة بالجنب الشمال. يعني ممكن يشفى بعد يعني ممكن يشفى بعد ذلك أو ليس من الممكن؟ لا ليس من الممكن طول حياته. خلاص ما ليس عليه شيء في الأصل، لكن إن أطعم المكان كل يوم مسكينا فحسن من غير إيجاب. متعدين كل يوم شخص واحد مسكين؟ ممكن. الله يسلمك، هذا مش واجب يعني في الأصل. خلاص الله يسلمك. لا تجمع بين المغرب ولا شيء، ليست ضرورة. صلي العشاء في بيتك بارك الله فيك. هل نعمل بوحدة المطالع أم باختلافها؟ رأي الجمهور من أهل العلم أن رؤية القطر ملزمة لسائر الأقطار. لا موقع حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فهذا رأي جماهير العلماء. لكن إن اخترت رأيا آخر أن لكل قطر هلاله الخاص به فلا كذلك، لكن لا تظهر خلافا في الناس. أعمل به لنفسك ولا تظهر خلافا في الناس. كتاب في التفسير المبسط، كتاب تفسير الشيخ الجزائري رحمه الله، أو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله الذي هو أيصر التفاسير، تفسير أيصر الجزائري كتابه أيصر التفاسير، والسعدي تيسير الكريم المنان، ولنا كتاب مختصر صحيح تفسير ابن كثير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عايز اكلم الشيخ مصطفى. معك مصطفى. اهلا وسهلا ازيك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. انا عندي سلام ثلاث اسئلة. تفضل. رأي فتوى لجنة الدين. والله فتوى لجنة الدين لأنها علماء لكن ليسوا بمعصومين، فالغالب عليهم السداد والحمد لله، علماء موفقون مسددون لكن ليسوا بمعصومين. وأحيانا يفتون بما يوافق المذهب الحنبلي إنهم جلهم حنابلة. فلا بد أيضا من النظر في المسائل المهمة في رأي غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى كالمالكية كالشافعية كالأحناف. الدليل طبعا كل ذلك يحكمه الدليل. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية. موقف أهل السنة والجماعة أنه من يزيد بن معاوية تحتاج إلى يعني وماذا تستفيد من هذا السؤال؟ يعني لما ترد عليه يعني لا هم صحابي لا مش صحابي وليس بصحابي. جزاك الله خيرا يا شيخ. حكم القراءة بالمقامات المقامات الصوتية مع الحفظ على التجويد لم يرد عن النبي عليه السلام صحيح. هل تصوم المستحاضة؟ نعم تصوم المستحاضة هذا غير الحائط. المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها ولا تتزين في فترة العدة طلاقة طلاقة رجعية تلزم بيتها. أما التزين تتزين كيف شاءت في بيتها ما زالت زوجة. هل كفارة اليمين تجوز على الأقارب لو كانوا في حاجة؟ تجوز على الأقارب الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. كتاب معنى الأذكار كتاب الأذكار النووي. هل تكفي النية للصيام مرة واحدة؟ نعم تكفي النية للصيام مرة واحدة. هل يشترك الكافرون والمنافقون مع المؤمنين في رؤية الله في عرصات القيامة؟ نعم عفوا في بعض المواطن عفوا المنافقون في الحديث تبقى هذه الأمة فيها منافقوها ومؤمنوها تأتيهم ربهم في صورة غير الصورة التي لا يعرفون في صورة غير الصورة التي لا التي يعرفون. يقول أنا ربكم فيقول لست بربنا. تأتيهم في صورة التي يعرفون قل أنا ربكم يقول نعم فيقول نعم أنت ربنا فيكشف عن ساق فيسجد من كان يسجد له في الدنيا ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة يسجد خراج طبقا واحدا. أما أهل الكفر وردت عدة نصوص في شأنهم منها قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في معرض عدم الرؤية. وقد قال تعالى اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه استدل به على أن الكفار قد يرون ربهم لكن ليست الرؤية التي يسعدون بها. والله أعلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله يا شيخ. أنا ودي توفى فأنا كنت بسأل يعني زيارة المقابر هل بتنفع لا تنفعني بمعنى أنه هو بغض النظر عن الدعاء هل زيارتي لي هو الزيارة النفسية تنفع لماذا يعني الزيارة يعني نفسها توابع الزيارة التي تحكمنا أنت ستزوره هل تقول يا ربي ارحمه ولا تقول كلام آخر؟ لا كلام السنة والشرع خلاص تثاب ويثاب إن شاء الله. الله يبارك فيك. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التعبد في رمضان ذاك الباب الواسع صيام وقيام وتلاوة. السلام عليكم. يسأل عن حكم ختم القرآن في الصلوات الجهرية الفجر والمغرب والعشاء. تسلسل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ونوع تكلف. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخني؟ الحمد لله. والله حضرتك يا مولانا هل الحقنة الفيتامين تفطر الصائم؟ الحقنة الفيتامين تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء واختاروا قول بأنها لا تفطر الصائمة. طب والله حضرتك يا شيخنا لو انا مثلا كبلت بنت عمتي انا عارف في ناس ما تنقضش الوضوء، بس هل كل ده حرام يا شيخنا؟ يعني انت شايفها حلال يعني ولا ايه؟ صحيح تفرق زيارة بس انا بحبها يا شيخنا بيني وبينك يعني. طب تحترم نفسك يعني، تحبها انت مالك ومالك. كم سنة؟ كم سنة؟ 10 سنين. لا عيب عليك، عيب عليك، انت شاب صغير، حرام عليك لا تفعل. جزاك الله كل خير. سلامك وياكم. هل يجوز ختم القرآن على روح والدي الميت؟ لم يرد. هل تعمد رقية شرعية بماء المطر بعد قراءة القرآن عليها؟ أما رسول الله لم يثبت، لكن بعض يستدل بقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، على أن الماء نزل من السماء مبارك. الحمد لله. فيجوز شربه أو القراءة عليه، لكن عن رسول الله لم يثبت في ذلك شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نعم. لما سمعت الشيخ الناس عندنا في الجامع مشتركين اللي يصلي المغرب في رمضان ما ينزلش عن آية واحدة. آية واحدة؟ ابحث عن مسجد آخر. لا ما هو أنا بتكلم عن مسجد تاني إمام. ابحث عن مسجد آخر يا أمه، هذا شرط باطل. يعني يقرأ مدهمة؟ هل يقرأ وين المصلين ويسكت؟ يعني هم عندهم حاجة بسيطة خالص. أنت إمام يعني ولا مأموم ولا إيه؟ مش فاهم. إمام. أنت إمام؟ لا تطيعهم ولا تأمهم. وإن كانت الصلاة، وإن كانت الصلاة تصح، وإن كانت الصلاة تصح. أقل مثلا حاجة أقولها مثلا كذا. ليس هناك نص إلا أن بعض العلماء استدل لذلك بوجه في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فاستدل بها بعضهم على أنها آيتين، لكن ليس عندنا قوله تعالى فقرأ ما تيسر منه، لكن كشرط، كشرط يشترطون عليك كل يوم آية في المغرب أو آيتين لا تزيد، لا يجوز لهم هذا. السلام عليكم. على جزء أن أستلف مبلغ من رجل وأن أعلم أن أمواله في البنوك الربوية مع العلم أنه لن يأخذ مني زيادة، يجوز. الرسول اقترض من اليهود. ما حكم من يعمل في توزيع طلبات الأكل في الدول الأوروبية في رمضان؟ ليس عليه إثم لأنهم كفرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك، أنا والدتي متوفية من 3 سنين. الله يرحمها. الله يرحمها. والدي اتجوز بعدها، ومرات والدي عندها بنت، عندها بنت في 3 سنوات. ففي الفترة دي البنت دي جاية عايشة معنا في البيت اللي أنا عايش فيه. فللأسف يعني لسه غير محتشم، وأنا شاب 23 سنة، فداخل خارج مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. يعني أبوك متزوج بامرأة ولها بنت. أبوك شو أكما يا بنت ولها بنت. كم سنة؟ 3 سنوات. فتنة كبيرة. امرأة أجنبية بالنسبة لك. ابتعد عنها. أنا أعمل إيه؟ هي موجودة في المجلس على طول في الصالة، يعني مجرد ما أفتح باب الشقة بشوفها في وشي. عايشة معاكم في البيت؟ أنا بكلم حضرتك دلوقتي وأنا أساساً قاعد عند واحد زميلي ست بيت حاله. هي عايشة في البيت عندك؟ في البيت عندنا. لا ابتعد عن البيت خالص، لأنه مشكلة عليك كبيرة. ما هي مشكلة والدي مريض، فأنا مش قادر أبتعد عن البيت كتير يعني. وأنا ما بقدرش أقول لك روح، يعني أنت تقع في الغلط يا أخي. أنت الآن طيب ومتماسك الحمد لله، كنا نعمل على نفسنا الشيطان حريص على إفسادك حريص على إفسادك الشيطان انتبه. هل يجوز لي أن أنا أتكلم مع والدي؟ كلمه وقل يا أبي أنا خايف على نفسي من وجود هذه البنت في البيت. هي مع أمها طبعا. مع أمها بس يعني مثلا على الساعة 12 ولا حاجة خلاص والدي بيدخل ينام البيت بيدخل ينام البنت تفضل قاعدة لوحدها برا. أنا مثلا لو مدخل الحمام معلش لو أشرب مية. لا فتنة عليك عظيمة فتنة عليك عظيمة الله ينجيك من هذا البلاء. أيضا إذا شعرت بالخلوة ابتعد عن البيت. ده اللي أنا عملته النهاردة بس. ماشي. الله يحفظك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي محمد الأجاوي. وعافاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عندي سؤال أنا فضل الشيخ. اسأل حبيب. السؤال هو الجهات المختصة تشترط من أجل إصدار ترخيص الصيدلية أن يسجل أحد الصيدلة مديرة. أنت عايز تسجل الصيدلة مدير في البيت وتعطيه الأجر؟ لا. لا يجوز. هذا غش ثم أنه من لوازم هذا أنه إذا المفتش مر عليكم بيعمل له غرامة ولكم غرامة ويفصله. فعلا صيدلي يكون متواجد مدير. نعم. هيكون فيه طبيب صيدلي فعلا متواجد مدير لكن التسجيل ليس بيزنس لأنه موظف حكومة فلازم له تسجيل صيدلي. والله يا أخي في هذه المسائل أرى الالتزام بقوانين الدولة فيها لأنها تعمل للصالح العام في هذا الباب. وياكم يا رب. تفضل. اشترت زوجتي الثانية أغراض في المنزل ثلاجة بوتاجاز مطبخ ثم توفي الزوج وبعدها توفيت الزوجة الثانية فهذه الأغراض من حق أبناء الزوج أم من حق أبناء الزوجة؟ هو كان اشتراها الزوجة هبة لها يعني ولا كان؟ نعم كانت هبة. يعني هبة إذا الهبة خلاص من حقها بعد وفاتها من حق أبنائها؟ أيوه من حق أبنائها نعم لأن هبة. لا والله يا كبير وانت طيب الله يستر علينا عليك. عليك الصلاة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. امبارح كنت بتكلم مع المسجد فقال لي حد يعني واقف بره المسجد هو بيتكلم وشاف المرأة معدية من قدامه ونظر إليها تفضل لو نظرت إلى امرأة أجنبية وأنت تصلي تبطل الصلاة؟ لا كلام غلط تماما. في حتى في الحديث اللي ممكن يتكلم فيه حديث يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والكلب الأسود والحمار لكن القطع هنا عند جماهير العلماء المراد به قطع الخشوع ليس الإبطال قال ذلك الإمام النووي في شرح مسلم. بارك الله فيك تفضل. هل مش قطع المرأة استحب لا يجب وأنت بخير يا محمود الغالي. حكم الأخذ من اللحية لم يرد أن النبي أخذ لا من طولها ولا من عرضها ولكن ورد أن عبد الله بن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة ولله التوفيق بن عمر عبد الرحمن يأتينا بالرش كده الزبر بس كيف أبني أمي بعد موتها وكيف أغلق باب الجنة الخاص لبر الوالدين بعد موتهم كيف أغلق ما قال باب الجنة أغلق الخاص بالوالدين ما قال ذلك مش يزن يا الله حتى تفضل كيف صليت إماما هات حبيبي مش هينفع في السقف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شو مصطفى بحضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا له. الله يسلمك يا شيخ مصطفى. الحمد لله يا شيخ مصطفى وتعالى تسلم حضرتك مواضيعك. تفضل. كان في مبلغ من المال، المبلغ ده والده رحمة الله عليه تعالى يعني بوسته وكده، والمبلغ ده كنا مشغلينه مع اخ فاضل يعني في العقارات وكده. وزي ما حضرتك عارف ان يعني بس اختصر الكلام، اختصر الكلام. انت هل الفلوس دي عليها زكاة؟ عليها زكاة ولا بتستخدم ليه مش بتقضي المصاريف وكده؟ يا اخي عليها زكاة. تمام. عليها زكاة، لكن لو لم يكن معك مال تزكي تكون في الذمة. تكون في الذمة بس. لكن عليها زكاة. جزاكم الله خير يا شيخ. رقم الهاتف غلط يا عبد الرحمن انت كده مظبوط كده ماشي ما حكم السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. انا شفت سؤالي في المصحف. اتفضل يا اختي. اول سؤال، هل قراءة من المصحف في النوافل يعني قيام الليل والسنن الرواتب كده مكروهة، وأين الأولى يعني القراءة عن ظهر القلب ولا من القرآن؟ لا طبعا بلا شك ان القراءة عن ظهر القلب افضل. مثلا لو عندي ورد مثلا عايز اخلصه او كده. الاصل ان القراءة من على ظهر القلب افضل. ان سألت عن هل يجوز لشخص ان يقرأ من المصحف في قيام الليل يجوز، لكن ايهما افضل؟ وانت لا تخالفي في هذا، ايهما افضل عندك، اقرأ من الحفظ او اقرأ من المصحف؟ طيب الحمد لله. هل مكتوبة في النوافل في سورة الرواتب يعني بتاعت الصلوات؟ رواتب الصلوات تكون خفيفة، ما تكونش يعني ما فيش فيها تلاوات طويلة. طب السؤال الثاني ولا حاجة فيه، أنا بس كنت بسأل عن شرح الحديث بتاع لما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أحدنا يغتسل وعريانا فقال الله، فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه من الناس. صحيح. يعني من الرسول كان يغتسل ازاي؟ يعني الصورة أما الرسول كان يغتسل ازاي؟ ما فيش إلا أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والرسول من إناء واحد، فتقول دع لي ويقول دع لي، لكن العلماء يقولون الشافعية وغيرها يستتر بإزار ويغسل من تحت الإزار، يعني إزار من مثل إزار الحج ويدلك من تحته ويصب الماء، لكن عندنا نصوص تثبت أن النبي عليه السلام اغتسل، تثبت أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا وأيوب اغتسل عريانا كان مستترا بستار، هذا لبيان الجواز. أما هناك فئة من أهل العلم يرون الاستتار أثناء الاغتسال، والله أعلم. لكن الله يسلمك، لكن هناك حديث أيضا يعني عندنا حديثان في الاغتسال عريان، جواز الاغتسال عريان أسانيدهما من ناحية الصحة قوية، حديث أيوب وحديث موسى عليهما السلام، وحديث الآخر من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده، يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، قال أحدنا يغتسل عريانا قال الله أحق أن يستحي منه من الناس، سنن أبي داود سند الحسن. مضار صلة الأقارب التي لا يجوز قطع الرحم، عموما تصل الرحم عموما، ليست هناك نصوص تمنع في هذا، تحدد في هذا الباب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أختك وأخاك وأمك أباك، أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. اتفضل الله يستر ارضك. الله يسلمك على خير وانت طيب الله يحفظك. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخنا حاله الشعور الاخيره في الثلث الاخير من الحمل يعني الله يسهل وبنجلها صباع نصفي والاطباء كتبوها على ادويه وبتاع, فالادويه بتسكن الالم فتره ولكن مفيش فايده يعني تمام. فالمهم ان انا لما باجي اقرا قران عليها الموضوع بيبقى كويس وبتشفى يعني, فمش عارف الحل. الحل كويس العلاج مش جايب نتيجه معاها خالص. أنا الحل انك عرفت الحل تقرا قران عليها يعني استمر يا شيخنا على الموضوع ده بس. نعم انت في بس بس انا اكلم بقى يعني ايه ممكن اعملها ثانيه. لا يعني دائما كتير لان على ما رأيته في ذلك يعني طبعا احنا لسه ده الحمل الاول لينا, فالله المستعان يعني دعواتك يا شيخ بالله. الله يتمم عليكم بكل خير. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى, ربنا يعزك ويبارك لك. الله الله يكرمك. الله يسلمك. طبعا انا احكي لك حكايه احكي لك حكايه ولكن يعني ان شاء الله لا تكون زوجتك هذه المرة. واحد من اللي يعالجوا النساء اللي ركبوا مع فريد اللي بتقول عندي صداع وعندي وعندي وعندي, جلس على حد قوله رجل مأمون اللي بيكلمني يعالجها وزوجها يستدعي لمدة 15 عام ونفس الكلام عندي صداع مش عارف يجي يقرأ لها شوية يفتح. فبيسألها يا بنتي أنا الآن معالجك من مدة طويلة وما عندك أي شيء. فقالت أصدقك الحديث؟ قال نعم أصدقيني. قال زوجي قاسي علي ولا يلين لي إلا إذا نظرت له ذلك, فإذا نظرت له ذلك أظهر اهتماما بي ورفقا ورحمة بي, فما أجد إلا هذا. لكن حاشا زوجتك أن تكون كذلك. أنا ما خلاص أنا أقول لك اللحة. يعني شيء قد يرد على أي شخص سواء. هل يوجد حديث لا يخلو من الخلتين أكمل الخلتين اللتين مثل أشعب يا لطفي؟ قال أشعب الطامع دسنا كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن, نسي كلمة واحدة ونسيت الأخرى. كمل يا لطفي. مع الزوجة التي لا تطيع والدين زوجها مع العلم أنهما إيه يعملنها حسن لا تطعم في ماذا في المعروف ولا في المعروف سوء خلق طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. أول حاجة كنت عايزك حضرتك بس دعية الله يرزقك ذرية صالحة يا رب. اللهم يعني حاجة حصل معايا موقف كده ان في اخ يعني في مرام والدي قابلته اول امبارح بتكلم معاه بهزر معاه فبقول له يعني بصوره بقول له انتقل يا رحمة الله يا فلان الفلان. ففوجئت النهارده ان الشخص ده مات. فهل ممكن يكون مات بسبب الكلمتين اللي انا قلتهم له وهو كان بيعطر وبيضحك معاه؟ لا لا لا لا لا لا مقدم لكل اجل كتاب. ما معنى الرجز فجر الأصنام وعبادتها؟ الله يرزق ابنتك بزوج الصالح يا سهام وبنات المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين والمسلمات يا رب. كتاب سيرة مبسطة ودرس الأطفال لا أعلم. جاءني رجل وقال لي أعطيني صرف 500,000 فأعطيته 400,000 وقلت يتبقى لك من هذا ربا. هذه ليس في الحقيقة هذه مساعدة على البر والتقوى ليس تجارة عملة. السلام عليكم. نعم نعم إياك تفضل. أنا كنت عندي ثلاثة أسئلة. سأل إن شاء الله إذا أنا أسافر في رمضان الطيارة بتاعتك تكون الساعة 2 بالليل. إيه فأنا كنت بس أتوقع أصلي الفجر إزاي وهل اليوم اللي أنا أوصل فيه أصوم ولا مش أصوم؟ يعني الطيارة الساعة تتحرك الساعة كم؟ الساعة إلى الساعة 7 الصبح. لغاية الساعة 7 الصبح من حقك أن تفطر. طب وصلاة الساعة كده عادي؟ عادي مش مكان إلا كده. دلوقتي إن شاء الله لما أكون هناك هي دولة أوروبية. بالنسبة للطعام مثلا نوع الفراخ واللحم والحاجات دي آكل منها ولا ما آكلش منها؟ إذا كانت مزكاة أكل منها، غير مزكاة لا تأكل منها. لا أدري، سأل الناس اللي هناك هم يعرفون عني في هذا. العملات الإلكترونية البيتكوين محرمة وهمية. بارك الله فيكم. محمد الأجاوي حفظك الله وعافاك. محمد عارف للرقية الشرعية. أقول كانت أمي تغسل كلى ولا تفطر. طيب المشكلة مش فاهم يعني، أنت تسأل أو تخبر. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى، حياك الله وكل سنة وأنت بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الشيخ الحبيب يعني تفضيل كده عند قولك إذا في شاب يدل على ذنب معين يعتد سنة بعد سنة من سنوات، وفي كل مرة يعاد الله عز وجل ويعاد في نفسه يقول الله يا رب لن أعود ثم يعود، حكم هذه الأيمان؟ إذا أقسم، هو إذا أقسم بالله، إذا أقسم بالله أنه لا يعود وعقد اليمين عليه كفارة. إذا لم يبل معدد الكفارات يكفر ما استطاع ويصوم ما استطاع. السلام عليكم. حسن الاستطاعة، لأنه لا يعلم ممكن هو عشرات السنين ويقع ذلك مثلا. إيه؟ يعني فعل ذلك ممكن هو مئات المرات. نعم، ماذا قلت؟ أقول بفعل هذا الأمر مثلا مئات المرات لا يعرف العدد مئات. زود شوي. تمام. طيب شيخ المبارك، السؤال التالي، لو الإنسان سافر من مكان إلى مكان مسافة سفر وأثناء السفر هيمر على قريته هو ساكن فيها أصلا، بس هي في طريق السفر وحضرته الصلاة في القرية وهو يعني في متلبس السفر، هذا يتم ولا يكسر؟ لا، في بلدته يتم. وإن كان متلبس السفر في بلدته يتم. تمام. استنى خير الشيخنا، أنا مدرس وبيأتي ثلاث صلاة الظهر وأنا في الحصة مش أقدر يعني بالفضل صلاة الظهر دائما في الجماعة، فيعني بنوزن على يعني ماذا أصنع؟ ومش قادر أحسب الفصل يعني في الحصة دي. مضطر أنت في هذه الحالة، مضطر لا يسمع عليك إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ مصطفى. وعليكم. ما معنى ثم أدناك أدناك؟ أي الأقرب في الأقرب. ما حكم زوجة تطلب الطلاق لأن زوجها غشيم في الكلام؟ بس هذه طبيعتهم العلم أنه إنسان ذو خلق ومحافظ على الصلاة. إن تحملته جزاها الله خيرا طلبت الطلاق، ستكون مختلعة. السلام عليكم. سلام الله شيخنا، زيك. الله يبارك فيكم. من أنت؟ زيك إزاي كررت زيك؟ إيه زيك المصرية هذه التي لا معنى لها؟ زيك والبتاع والنسبة. نعم، ماذا عندك؟ شيخ، يا شيخنا سؤال معلش. سأل يا حبيبي. في سؤال، أنا وجدت عن بعض الشيعة يعني في المناقشات حديث. ألو. نعم. أيوة شيخنا. مالك؟ في حديث في صحيح مسلم يقول يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ شيخنا السؤال يقول أنا يقول في صحيح مسلم أن عائشة اقتتلت أمام أخوها أمهم وكان بينهما حجاب. طيب هذا كيف يعني؟ يعني يا حبيبي، هي كانت تعلمهم صفة جزئية من جزئيات الغسل، جعلت بينها وبينهم حجاب أظهرت الرأس وسائر الجسم، مستور تأخذ مية دم تبين لأخوها الرأس، هل أنت ترى شعر أختك أم لا؟ يجوز يجوز. طيب سلامتك رضي الله عن عائشة ذات الخلق العظيم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها واسكنها فسيح جناته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الحبيب. ايه ملتحم من 20 سنة واخذ سنة لك في سنة في الجامعة. ازاي ملتحم من 20 سنة؟ يعني كان عمك 3 سنوات وانت ملتحي. ثلاث سنين مش 30 سنة. لا لا ثلاث سنين. ثلاث سنين ملتحي. طيب السؤال. طيب. والصورة دي تبقى معايا ان شاء الله وغادر في الجيش وغادر في الشغل. طيب كويس. فممكن ان انا اخف بقى الناس. لا تخف الا من الله. شعارك. شعارك. سنة رسول الله يحفظ الله يحفظك. يحفظ الله يحفظك. اسألك هل تستطيع ان تمشي بسيارة بدون لوحه سيارات؟ ليه؟ خايف من الناس صح؟ لا مش من الناس. خايف من المرور يعني؟ مش خوف بس اتباع القوانين. ايوه اذا خايف ايوه اتباع القوانين. ويوم اولى بالاتباع القوانين اوامر الله ولا القوانين؟ طيب طيب خلاص خلاص تحمل لوجه الله شويه شويه بس وتاكد ان الله سبحانه سيحفظك. احفظ والله يا أخي يحفظ الله يحفظ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله يبارك فيك ولن تضر أبدا ليس بعيب عليك. يعني النصرانية يا أخي البنت الفتاة النصر تعلق الصليب في يدها وتدق الصليب على يدها وانت رجل مسلم انتسل سنة الرسول. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. الإيمان نعم. هل إذا دقت الأرض ذكر ده؟ قال لي هو يجوز لي اقول له لا كلا ولا ممكن يبدا من النص لا يعني وجاء عند يومئذ يتذكر ابي يومئذ يتذكر الاول ماذا قلت؟ قال اذا دكت الارض دكا دكا كلا اذا دكت الارض دكا دكا انا المفروض اصحح له انه كلا اذا دكت نعم صحح ويومئذ قال يتذكر ايه؟ يومئذ يتذكر الإنسان أن له يعني أنا صححه يوم يتذكر عادي عادي لكن بعض العلماء يتساءل في مثل هذا الموطن ويقول ممكن إذا سكت الأمور تمشي إن شاء الله. طيب سؤال ثاني في واحد كان شغال في محل خد فلوس منه حرام وبعد 10-12 سنة هو كان هو عنده 17 سنة الكلام ده أو 16 سنة. لما كده بقى حاجة و30 سنة عايز يرجع الفلوس من هناك بس ما ينفعش من أنا خدتها ينفع يبعت بقى حد تاني ويقول لي مثلا في حد كان شغال هنا ومديله على حاجة ما يقولش لا ما يوصفش كل هذه مظلمة لكم كانت عند شخص بس باختصار ما يسكتش اسمه أبدا أبدا يستر. يعني أنا أذكر لك مثال لعل بعض إخواني المتابعين والإخوة الأخوات المتابعات كنت في يوم من الأيام يلقي محاضرة وكانت في المظالم فبعد أن انتهت المحاضرة جاء شخص وقال إنه كان يعمل عند قوم امرأة قالت ما كانت تعمل عند قوم وسرقت منهم ذهبا منذ سنوات الذهب موجود يا أختي؟ قالت نعم الذهب موجود. طيب كيف تردي؟ لازم ترديه. ضعيف الظرف وهات الظرف. اسمر يا حبيبي بس الكلام ما كمل لك عشان ينتفع غيرك مش لك أنت. أخذنا الظرف وذهبنا مع بعض الثين طيبين طرقنا الباب. السلام عليكم يا قوم من أنتم؟ عرفناهم بأنفسنا فعرفونا. كنا اليوم نلقي محاضرة وجاء قوم قالوا هذه مظلمة لكم واسطروا عليهم ونحن لا نعرف أسماءهم هذه المظلمة لكم فشكروا لنا ذلك مع الستر التام على الجاني مع الستر التام على الجاني. ناس وأنت لا تعرف زود شوية أنت ظن أنك ظن سرقت 20 أو 30 اجعلها 30 في المصيبة اللي حلت بي طول هذا الوقت. وياك ماذا على النفع لتعود الدرس مدة التوحيد؟ ربنا هو الذي بيد الأمر والخلق والأمر جعلوه مقبرة يا زهد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شفنا أحد الإخوة أبوه طلق أمه من فترة وهو سافر دلوقتي إلى بلد من بلد كوك ويطلب من ابنه إن هو يسافر له، فهل يجب عليه إن هو يسافر له؟ سافر له يعمل له إيه؟ يسافر له الولد معاه شوية. والولد جالس مع أمه؟ يعني أمه تزوجت؟ تزوجت. طيب وأبوه بيقول له تعالى ابن زورني؟ هل عليه خطر في الزيارة في دينه؟ عليه خطر إن زاره؟ عليه خطر في دينه؟ هي بلد من البلد مختلفة فتن كتير، فهو برضه شاب 26 سنة ففتن كتير يعني. إن كان يستطيع زيارة سريعة والرجوع لا بأس، إن كان يخشى على نفسه الفتنة وأن يقع في فواحش أو محرمات لا يذهب، لكن ظني أنه ممكن أن يتماسك ويزور والده ويرجع إن استطاع. أنت واجب عليه أنه يسمع كلامه ويرده واجب عليه؟ هو واجب في حال عدم وجود الضرر قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. من لا يدفع الفلوس؟ هو أبو يا فلان تعال ابن زورني زور يوم يومين وانسى مش مشكلة. السلام عليكم. يقول رجاء تخصيص نصف ساعة يا عبد الرحمن. الجواب عن المكتوب والمقروء الحمد لله. ما حكم التداول بالأسهم؟ أنصحك أن تبتعد عنها لأننا لا ندري ما السعر الحقيقي للسهم. صاحب مطعم ماله حرام ما يجوز العمل معه؟ يعني إذا كان العمل في المطعم نفسه ليس فيه شيء محرم جاز لك وإثمه الأول على نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنا الله منا ربنا يكرمك. وياك الله يبارك فيك وسلم. تفضل. أنا عندي قواعد أقصها لك بشكل شخصي. خلاص خذ رقم الهاتف وكلمني بعد الدرس إن شاء الله بنصف ساعة. ماشي. شكرا. الله يبارك فيك وأقصاد الله وبركاته. كيف يعمل لأمي بعد موتها الدعاء لها الاستغفار لها الصدق عنها الأمرة عنها الحج عنها قضاء الصوم إذا كان عليها صيام واصل من كانت أمك تصل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت اعرف ان المفروض ان احنا نضم الاثنين لبعض ونحسب الزكاه، فما كنتش بطلع الزكاه من الذهب لان الذهب بتاعي كان 85 جرام فقط. طيب انا كنت جاهزه بالموضوع ده على مدار 10 سنين، دلوقتي ايه الحكم بالنسبه لي؟ ولا شيء الآن، خلاص عفى الله عما سلف. وإذا كنت الآن معك فلوس تبلغ النصاب، إذا جمعتيها عليها زكاة، وإلا فلا زكاة عليك. وعليك يعني الزكاة على السنة الأخيرة فقط ولا على العشر سنين؟ سنة واحدة. عفى الله عما سلف. الله يضيف فيه. شخص لا يصلي بحالته على مدارا ولكنه لا يستزيد ولا تركه شأنه، لا يكلف الله نفسه لو ساهم. مرحبا بك يا فضل الشيخ ابراهيم رفعت وسلمك الله من كل سوء مكروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. والله شيخ مصطفى يعني في مساله فقهية مختلف عليها الأمر فيها. طيب. هي الفرق بين المني والنبي، يعني الوادي إذا نزل المني خلاص هذا المني يجب الغسل والمذي يجب الوضوء فقط. سلام عليكم. الفرق أسأل أحد شاب مثلك يعرف. صليت نونة العشاء وقرأت في ركعتين الأولى والثانية بملك يوم الدين، صليت الثالثة والرابعة بمالك يوم الدين ناسيا، كلاهما صحيح. الحمد لله الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين كلاهما صحيح. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. عاوز اسال حضرتك، هو يعني ايه كل ضلاله في النار وما هي شروط البدعه؟ ده موضوع طويل وينبغي ان تفرد له مجلس، يفرد له مجلس واسع. اتي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا كيفكم؟ مبارك. وإياكم وإياكم أكرمك. شيخنا بعض الناس يؤدي لنا الأمانات. وبعد؟ من الأموال وغيرها. هل إذا ترك الأخذ بعض المال وهو ضمور في الضمان، إذا أراد أن يأخذ مني في أي وقت أخذه، ولكن إذا تركت مثلا لقضاء دين علي أو أي شيء آخر، فإذا جاء المعتدل يأخذ ماذا أخذه كبيرا أيضا، هل هذا يجوز؟ لا، لم يتأخر. لا يتأخر. يعني سلمه في الحال. أي سلمه في الحال. إذا لا بأس إن شاء الله. تفهمك الأمانات إذا تأخذ أنت تقول عندك أموال ثانية، يعني أنت واخذ مثلا، لكن تقول في مجرد طلب عندك مال لم آخر ستأتي به، فلا إشكال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضلاتك توضيح الأمر في موضوع اللحية، خاصة إذا مثل بعض إخواننا أو أساتذتنا سيحدثون عن الجدلة، يعني يقدمون ويقدمون الحكم فيها الأئمة الأربعة، مالك قال كذا حكم الأخذ منها، والحنابلة قالوا يجوز يعني أن الإنسان لا، يعني شان كلام أنت ماذا تريد؟ أريد توضيح القول، لأن كتاب توضيح القول في الأسف قصوها وطلبت منها شيء نادر جدا. توضيح القول في اللحية، اللحية واجبة وحلقها إثم، والوارد فقط في الترخيص فعل ابن عمر من فعله، كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، فعل ابن عمر. أما الرسول ما أخذ لا من طولها ولا من عرضها. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر أول يوم من رمضان؟ يجوز لك الخلاف الأولى. صلاة الفجر هي صلاة الصبح، كم الفارق بين التوقيت صلاة الفجر وبين الأذان حسب محافظتك. والأظهر أنه بما يتعلق بالقاهرة تمهل حتى ربع ساعة وبعد ذلك أذن وصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا اتفضل. بارك الله في عمرك. شيخنا انا رجل متزوج واعول يعني واسكن بالايجار، والايجار زيادة سنوية 10%، هل يجوز لي ان انا اقترض او ان انا القانون العقاري اللي هو الموجود حاليا، مع ان القسط اللي هو هيكون يعني هو مقارن لقيمة الايجار؟ والله انا مش شايفك مضطر، انا اراك مضطرا. أنا مغترب، أنا أصلا أسكن بالإيجار مغترب. ولا بكل أنا التاني وأهلي في في في في في بيت عيلة هو المتاح، هو ده اللي موجود بس. أنت أبصر بالتراب كميني. إذا كانت زوجتك في وسط رجال، وسط رجال في خلوة مع جانب، لا ممكن تكون مضطر، لكن غير ذلك أنت أبصر بالتراب. أنا مضطر ماديا يا شيخنا، يعني هو ما فيش غير مرتبي، وهو يا دوبك يكفيني بس مصاريف في الإيجار، ما عنديش إمكانية إن أنا ممكن أوفر من مرتبي شيء إن أنا ممكن أعمل بيه أو آخذ بيه سكن داري، فهل دي فيها اضطرارية ولا؟ والله يعني أنا أنصحك بالصبر إلى أن يسر الله لك شراء الشقة بالحلال بعيدا عن أي شبهات. الله يسلمك. يجوز ختم القرآن كل يوم في رمضان؟ ليس وفق السنة. هل هناك دعوة مقبولة بعد ختمة القرآن؟ ليس فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أنس كان يفعل ذلك، يجمع أهله وبنيه هو يدعو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. يعني أنا شاب عندي 16 سنة، تمام؟ أنا يعني راتبي يعني حوالي 6000 جنيه، تمام؟ قد أصل السنة في السنة دون إجازات. والدي يجيب قروض من البنوك. يعني لو اتزنق في 1000 جنيه راح يجيب قرض. وأنا نصحت مرارا وتكرارا أن الله يمحق الربا. طبعا نحن الأسرة حرفيا معدمة. يعني رغم علوي راتبي ووالدي يعمل وراتبه يصل ل 6000 جنيه برضه، ولكننا معدمين. يعني احنا قاعدين بالإيجار وربنا يعلم بالحال. تمام؟ انا ربي طبعا انا بصرفه على البيت، طبعا والدي مديون وبيستلف من ده وبيستلف من ده وبيحب المنصة، يعني يقول لك تعالى يوم السبت تجي يوم السبت، يقول لك خلينا الثلاث تجي الثلاث، يقول لك الخميس اللي بعده وعلى كده، وما بيدفعش وانا اللي بسد عليه. طبعا انا مش عارف اخطب، مش عارف اتجوز، كنت بطلب علم شرعي، قعدت من طلب العلم عشان اشتغل لان الوضع فعلا يعني صعب. فهل انا امتنعت ان انا ادي الواد فلوس او ان انا اسد عنه الدين؟ انا على بنت. هو معه فلوس؟ بيشتغل، المفروض معاه، يعني هو المفروض بيشتغل معاه. ربنا قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كلمك لم طيب يا أبي، إن شاء الله جوزت الله عليه ووسع عليك، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، بس أحسن من الملة التام. يعني هو يعني إن منعت، يعني أنا حاولت كذا مرة إن أنا أمتنع، بيبعت لي الديانة الناس اللي لهم فلوس، يعني أنا مثلا قلت هديها 1000 جنيه مثلا كل شهر، بيبعت لي الناس اللي عليهم فلوس يبعتهم لي. ممكن تعتذر؟ ممكن تعتذر؟ نعم ممكن تعتذر. نعم يعني هذا هو متلاعب، أنت تقول هو متلاعب وما طلب معه فلوس. نعم حولوا مالي انت صبرك. حكم الصلوات الفائدة ولو قدرت بسنين عليك إعادتها على الوجه المتيسر لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسخير. عندي استفسار الله يرضى عليك. اتفضل. متقدم لخطبة فتاة. الحمد لله. بس في الوالد والدها وأخوها كانوا بيشتغلوا في حاجات حرام. تمام. هل ده يعني يجوز رفضها للسبب ده؟ مع العلم توسم توسم الخير فيها. حشيش يعني؟ مخدرات في ذكر يعني. طبعا اذا كانت البنت صالحه لا تزر وزره وزر اخرى، لكن لا اختار لك ذلك، اختار لك بنت صالحه من بيت صالح. يعني طب هي تدخل تحت ال هي تحت جواز تزوجها جائز، لا تزر وزره وزر اخرى ما دامت صالحه. تمام. لكن كاختياري لك لا اختار لك اذا كنت صالحا مثل هذا. طيب اذا كانت الظروف مثلا ما تسمح غير حدود النطاق ده وده يعني لافضل الموضوع. خلاص يعني قدرك الزواج ده من الاصل حلال لانها مستقيمه. اي تمام. لكن مش لكن هي ما تدخل تحت بند ان هو كل جسم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم البعد ثم البعد. السلام عليكم. اتفضل. بخير يا مولانا. الحمد لله. كان عندي سؤالين اثنين يا مولانا بعد اذن حضرتك. سأل الحبيب. اول سؤال، ما حكم القراءة في المراية انا قارئ القرآن؟ حكم القراءة في المراية بأكر. والله يعني على عهد الرسول ما ورد مثل هذا، لكن لا استطيع ان افتي في التحريم. تركه اولى، لكن كتاب التحريم لا اطيقه. سؤال ثاني، انا والدي بياخذ علاج نفسي. ماشي. هل يجوز الافطار في رمضان؟ يجوز الافطار في رمضان، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. ربنا يعطيك الصحة ويعافيك. وإياك، الله يسلمك. لست بتاجر يا احمد بن علي، الله يبارك فيك، لست بتاجر عسل. هل ثبت الأذان في أذن المولود؟ الحديث بذلك ضعيف. انظر الوقت يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخنا. أنبدا فينا هنا كده اسمها خطبة. الخطبة الخطبة يعني تاخد فلوس وتدفع لك فلوس. لا لا تاخد مال، يعني حكم البلد ده حكم دفع المال الخطبة والكلام ده. حلال؟ حلال يعني. لو واحد عمل مكتب للتزويج ما فيش فيها مشاكل؟ إذا كنت أمينا لا بأس. لا بأس في هذا الأمر. طيب بالنسبة لل عندنا في الفلاحين لما بنيجي نشرح لهم عفة الفحل، لا عندي مشكلة جدا فيه، بيقول لك أنا قال الفحل ديت من أجل هذا الأمر فقط، يعني أنا ليس الأمر فائدة إلا الأمر بين حديث الرسول، وبعد ذلك من شاء أن يمتثل امتثل، من لم يشاء أنت ذمتك برئت. تمام. وياك. محمد عارف للرقية الشرعية. والبعض النساء في العلاج تكذب. طبعا تكذب. تكذب كثيرات من النساء يكذبون ويختبرونك أنت. حتى تأتي المرأة سليمة وتقول أنا راح أختبر الشيخ محمد عارف الذي يزعم أنه رقية شرعية. يا شيخ محمد ده انا دماغي بيوجعني وكل يوم الصبح افعل كذا. محمد عارف يقول لي مازال مش انت يعني تركبك عفريت استرالي سفلي لازم هو يعرف انك كذاب

اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن أسفل منا وعن يمينا وعن شمائلنا يا رب العالمين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وطيب أقوالنا يا رب، وأصلح نوايانا يا رب. اللهم أصلح نوايانا وأصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزينا بزينة الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب يا قريب، اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا، فكلنا وليا ووكيلا ونصيرا، ودبر لنا الأمر أحسن تدبير يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب يا رب. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقدينا عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم يا عالم الغيب والشهادة يا عزيز يا رحيم، تعلم ما في قلوبنا من حبك وحب رسولك وحب ذكرك وحب أهل الإيمان. اللهم يا رب زدنا محبة لك ومحبة لرسولك ومحبة للمؤمنين والمؤمنات رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة، يا سميع الدعاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله أفضل صلاة وأتم تسليم، وصلي وسلم على إخواننا الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.